الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: بل ربما يستشكل في صحتي أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصل، كما لو قال زوجتك مريدا له باعتبار كونه وكيلا عن الزوج، وكذا قوله وقفت عليك وأوصيت لك ووكلتك، ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها، فلا يقال للوكيل الزوج ولا الموقوف عليه ولا الموصى له ولا الموكل بخلاف البائع والمستأجر. كان الكلام في الفرق الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه بقوله وقد يقال في الفرق بين البيع وشكه، يعني أن المسألة كانت هنا بأنه هل يجب على كل من الطرفين تعيين الطرف الآخر أو لا يجب، وقلنا أن هذه المسألة في مقام الإثبات، والمسألة السابقة التي نقلناها عن صاحب المقابيس كانت في مقام الثبوت. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه الأصل أو يحتمل اعتبار التعيين ويحتمل عدم اعتبار التعيين، يعني وجوب التعيين، والأول أقوى، أنه يحتمل وجوب التعيين لكل من الطرفين إلا إذا كانت هناك قرينة من الخارج توجب أو تقول بعدم وجوب التعيين، كما أن الشائع في البيوع والإيجارات أيضا كذلك، إلا أن بعض الفقهاء حاول أن يفرق بين البيع وشبه البيع كالإيجارة، وبين النكاح وإخوة النكاح كالوصية والهبة بنحو آخر، وقد تعرض لما ذكره بعض الفقهاء فيما سبق في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح، وقد استدل هذا البعض على مدعاه بوجهين، والشيخ رحمة الله تعالى عليه ناقش كلا الوجهين، ومن هنا انتهى إلى نفس الفرق الذي ذكره فيما سبق، فلهذا قال كما تتذكرون بالأمس، قال بعد أن ناقش الوجهين اللذين تقدما من البعض للتفريق بين البيع والنكاح، قال فالأولى في الفرق ما ذكرناه. ماذا ذكره أولا؟ قال من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب، ولكن بعنوانه العام لا قصد المخاطب بعنوانه الخاص. طبعا ما هو المراد بعنوانه العام؟ تقدم انه المراد من كاف الخطاب الاعم، فلهذا قال الشيخ بالامس فالاولى في الفرق ما ذكرناه من ان الغالب في البيع والاجارة هو قصد المخاطب بعنوانه الاعم، فلهذا عبر عنه الشيخ قال لا من حيث هو بل بالاعتبار الاعم من كونه، اي هذا المخاطب، اصالة او عن الغير. هذا بالامس تقدم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال من ان الغالب في البيع والاجارة هذا بخلاف النكاح وما اشبه النكاح، فانه ليس الغالب فيه ذلك، بل الغالب هو العكس، يعني ان المخاطب يعتبر ركنا في العقد، لا انه يخاطب بالعنوان العام بالاعتبار العام، فلهذا قال بخلاف النكاح، يعني الفرق بين البيع وبين النكاح انه في البيع في الاعم الغالب ان المخاطب مخاطب بالاعتبار العام، ولكنه في النكاح وما أشبه النكاح فإن الغالب هو قصد المتكلم للمخاطب من حيث أنه ركن للعقد. فالمرأة عندما تقول للزوج زوجتك نفسي بكذا، مرادها هنا المخاطب بما هو ركن في العقد، يعني تريد أن تزوج نفسها لهذا المخاطب، لأنها تريد منك في الخطاب الاعتبار العام، يعني أنت أو موكلك أنت أو المولى عليه ونحو ذلك. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما قال فإن الغالب، يعني في باب النكاح، قصد المتكلمين للمخاطب من حيث أنه ركن للعقد، هنا يرجع بعض المحققين يقول شيخنا لماذا تقول فإن الغالب، بل يجب أن تعبر فإنه دائما لا فإنه في الغالب، يعني حتى النادر الذي أخرجه الشيخ، حتى الأقل الذي أخرجه الشيخ بقوله فإن الغالب، هذا معناه أنه في النادر في الأقل قد يذكر المتكلم كاف الخطاب، ولا يريد المخاطب بما هو ركن في العقد، بل يريد المخاطبة بالاعتبار العام، يريد من كاف الخطاب الاعتبار العام، العنوان العام لا العنوان الخاص. هنا يرجع البعض على الشيخ يقول شيخنا لا، دائما في باب النكاح هكذا، لأنه غالبا هكذا، دائما في باب النكاح فإن الزوجة عندما أو أن المتكلم عندما يقول زوجتك يريد منك في الخطاب المتخاطبة بما هو ركن في العقد، لأنه فقط في الغالب يريد ذلك، بل دائما يريد ذلك. فلهذا ترقى الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال بل ربما هذا الترقي لبيان أن ما ذكرناه من الغالب قد يستشكل عليه فينا ويقال لماذا تقولون غالبا في النكاح، بل قولوا دائما في النكاح. فلهذا قال الشيخ بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه، أي المخاطب مقام الأصل، يعني أن المتكلم عندما يقول زوجتك ليس مراده منك في الخطاب المخاطب بما هو ركن بعنوانه الخاص، بل مراده منك في الخطاب المخاطب بعنوانه العام، كما لو قال زوجتك مريدا له باعتبار كونه، أي المخاطب، وكيلا عن الزوج، وكذا قوله وقفت عليك، المتكلم يقول وقفت عليك، أوصيت لك، وكلتك، ولكن يريد منك في الخطاب مثلا في بعض الأحيان العنوان العام الاعتبار العام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولعل الوجه في الفرق بين باب البيع الذي إذا ذكر المتكلم فيه كاف الخطاب فإنه يريد في الغالب الاعتبار العام، بخلافه في باب النكاح الذي إذا ذكر المتكلم كاف الخطاب فإنه يريد المخاطبة بما هو ركن في العقد دائما، لعل الواجب في الفرق بين البيع والنكاح هو عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل على الولي، فإن الوكيل في العرض لا يصدق عليه أنه زوج، فإن الوكيل في العرض لا يصدق عليه أنه موقوف عليه، فإن الوكيل في العرض لا يصدق عليه أنه موصل له، فإن الوكيل في العرض لا يصدق عليه أنه موكلون. أما بخلاف البائع والمستأجر فإن الوكيل يصدق عليه بائع ويصدق عليه مستأجرون. إذن لعل الوجه في الفرق بين باب النكاح وباب البيع وهذا الذي نقوله، لا ما ذكره المفرق في قوله وقد يقال في الفارق. يقول الشيخ ولعل الواجه، يعني وجه التفريق بين باب البيع الذي قد يقصد من كاف الخطاب فيه الاعتبار العام، وبين باب النكاح الذي يقصد من كاف الخطاب فيه العنوان الخاص المخاطب بما هو، ولعل الواجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات وهو الموقوف عليه والموصى له والموكل على الوكيل فيها، أي في هذه العناوين، فلا يقال للوكيل، يعني لا يصدق على الوكيل أنه زوج، فاذا المرأة عندما تقول للزل رجل لهذا الذي هو مخاطب لها زوجتك اذا كان وكيل فانه لا يصدق على الوكيل انه زوجون، فلا يقال للوكيل زوجون ولا الزوج، ولا يقال للوكيل الموقوف عليه، ولا يقال للوكيل الموصى له، ولا يقال للوكيل الموكل، واما بخلاف البائع والمستأجر. هذا هو حق الفرق بين باب النكاح، بين باب البيع الذي لا يجب فيه التعيين وبين باب النكاح الذي يجب فيه التعيين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا الفرق وميزه عن الفرق الذي ذكره بعض الفقهاء بقوله وقد يفرق بين باب البيع وشبهه وبين باب النكاح، قال فتأمل. وجه الأمر بالتأمل لأنه قد يستشكل على الشيخ ويقال له شيخنا كيف تقول بهذا الفرق مع أن هذا الفرق الذي ذكرته مرجعه إلى ما ذكره المفرق السابق. الشيخ يريد أن يقول لا، الفرق الذي نحن ذكرناه بين باب البيع وباب النكاح لا يرجع إلى ذلك الفرق الذي ذكره المفرق في قوله وقد يفرق. فلهذا قال الشيخ فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه، أي رجوع هذا الفرق الذي ذكرناه بقولنا فالأولى في الفرق، إلى ما ذكرناه سابقا، أي إلى ما ذكر في قول المفرق وقد يقال في الفرق. ولكن هذه إلى ما ذكرنا سابقا ليس كما في بعض الحواشي أنه إشارة إلى الوجهين المتقدمين اللذين ذكرهما في قوله وقد يقال في الفرق، وإنما هو فقط إشارة إلى الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين الذي كان أن البائع عند أن المتكلم عندما يقول للمخاطب بعتك يعني مراده من بعتك رضيت بك مشتريا، والمشتري يطلق على الوكيل والموكل على حد سواء، إشارة إلى هذا الوجه الثاني. وأشكل عليه الشيخ قال بأن المراد من قوله بعتك يعني جعلتك مالكا. هذه إلى ما ذكرناه سابقا ليست الإشارة اسم الموصول يرجع إلى الوجهين المتقدمين بل يرجع إلى الوجه الثاني فقط. طب ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح هناك إذا تذكرون، قلنا في الوجه الثاني أن المتكلم يقصد المخاطب بعنوانه الخاص، ولكن هناك الفرق الذي ذكره الشيخ المتكلم يقصد المخاطب بعنوانه العام. فلهذا يقول الشيخ فتأمل حتى لا يتوهم رجوع ما ذكرناه في الفرق في قولنا فالأولى في الفرق إلى ما ذكرناه سابقا في الوجه الثاني واعترضنا عليه من قول فخر المحققين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي أنه هل يجب تعيين البائع والمشتري تعيين كل طرف للطرف الآخر أو لا يجب. الآن ينتقل الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة أخرى من المسائل، وهي ومن شرائط المتعاقدين الاختيار. أولا لا بد أن نعرف ما هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. في المسألة السابقة كان البحث أنه ومن شرائط المتعاقدين قصد العاقد للمعنى. في هذه المسألة البحث عن هذه الجهة، وهو أنه بعد أن انتهينا أن القاط إلى المعنى شرط في العقد، بل قلنا أنه مقوم للعقد، هل أن قصد المعنى يكفي كيفما اتفق أو أن قصد المعنى الذي هو شرط لا بد عن أن يكون عن اختيار؟ هنا نريد أن نقول أن قصد المعنى الذي هو شرط لا بد أن يكون عن اختيارين، وإلا لو لم يكن عن اختيارين فإن ذلك القصد للمعنى لا أثر له في تحقق العقد. ولكن المسألة المهمة هنا هو أن الاختيار ما هو المراد من الاختيار هنا. لماذا نقول هذا؟ باعتبار أن الاختيار قد يطلق ويقابله الجبر، والاختيار قد يطلق ويقابله الإكراه. أما الاختيار الذي يقابله الجبر فهو واضح كما درستم في الأبحاث الفلسفية، فإن الاختيار الذي يقابله الجبر أن الجبر هو صدور الفعل من إنسان لا إرادة له، مسلوب الإرادة. ومن هنا قالوا أن نسبة الفعل المجبور فيه إلى المجبر هذا إسناد مسامحي، لأن المجبور يكون موردا للفعل لا أنه يكون مصدرا للفعل. المجبور حقيقة من قبيل يد المرتعش، فإن يد المرتعش لا تستند إلى صاحبها، لا يقال أن الإنسان مصدر لهذا الفعل. تارة يطلق الاختيار ويراد منه في قبال الجبر، ولكن أخرى يطلق الاختيار ويراد منه في قبال الإكراه، فإن الاختيار في قبال الإكراه توجد فيه إرادة، يعني أن الفاعل هو المصدر للفعل حقيقة، ولكنه تارة أنه مصدر للفعل، أن الفاعل ينجز هذا الفعل عن طيب نفس، وأخرى ينجز هذا الفعل لا عن طيب نفس. من قبيل أن الإنسان الذي ابتلي بعاهة في أحد أعضائه وشخص له الطبيب بأنه لا بد أن يقطع ذلك العضو، فهنا وإلا لأدى إلى موته، كانت هناك خطورة على حياته، هنا هذا الإنسان يقول للطبيب اقطع هذا العضو، ولكنه هل بطيب النفس يقول أو لا يقول؟ من الواضح أنه هو مريد مختار في قطع هذا العضو، ولكنه لا عن طيب نفسه. الاختيار الذي هو محل الكلام هنا ما يقابل الإكراه، لا الاختيار الذي يقابل الجابر. لماذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ميز بين هذين النوعين من الاختيار؟ لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك من صاحب الجواهر أنه قد يحتمل من كلمات بعض الفقهاء ومن كلمات صاحب الجواهر مرادهم من الاختيار هنا ماذا؟ في قبال الجابر. الشيخ يريد أن يدفع هذا احتمال، قال مسألة ومن شرائط المتعاقدين الاختيار، والمراد به القصد الى اخره. لا اول فيكون هذا الانسان المجبر موردا للفعل، لا انه ماذا؟ لا انه مصدر للفعل. عندما نقول هذا الفعل فعل صدر من الانسان جبرا، هذا التعبير فيه مسامحة، لانه اذا صدر منه جبرا يعني لم يكن له قصد اليه، فاذا لم يكن قصد منه اليه فاذا لا يسند اليه الفعل حقيقة، وانما يكون موردا للفعل، ليس على بحث موكول الى محله. اذا تارة يطلق الجابر، يطلق الاختيار ويراد منه في قبال الجابر، هل هذا هو الشرط المعتبر في المقام؟ يقول الشيخ لا، وانما الشرط المعتبر في المقام هو الاختيار في مقابل الكراهة. ما هو المراد من الكراهة؟ يعني تارة ان الفعل يصدر من الانسان مع طيب النفس ورضا بالفعل، واخرى لا يصدر من الانسان مع طيب النفس، يصدر منه ولكن لا عن طيب نفس، من قبيل الذي يقال للمريض انه لا بد ان يبتر عضو من اعضائه. هنا يبتر عضو من اعضائه، يريد ذلك او لا يريد؟ يقول حياتك متوقفة على ذلك، فهو يريد بتر عضو من اعضائه لان حياته متوقفة على ذلك، ولكن يريد ذلك عن رضا الناس، يريد ذلك مع طيب الناس او مع كراهة، لا اشكال ولا شبهة، يريد ذلك جدا ولكنه مع كراهة، بخلاف الانسان الجائع الذي يأكل طعاما فانه يريد اكل الطعام مع طيب الناس، بخلاف كثير من الافعال الاختيارية التي تصدر من الانسان فانها تصدر برضا الناس مع طيب الناس. الاختيار الذي هو شرط في المقام هو الاختيار بمعنى طيب النفس، لا الاختيار في قبال الجابر، فان الاختيار في قبال الجابر معناه ان المجبر لا قصد له، وفي الاختيار في المقام الاختيار في قبال الكراهات أن المكره له قصد إلى المعنى ولكنه لا عن طيب نفسه. هذا به دليله الخاص وقول إلى محله. الآن بحثنا مو في المضطر، فلهذا ذكر الفقهاء أن المضطر لا إشكال فيه، ولكن الكلام الآن مو في المضطر، الآن في المكره. في المضطر بحثه مفصلا سيأتي بأنه بأي دليل نقول أن بيع المضطر صحيحون. واحدة من أدلته أنه ومضطر إليه مرفوع، ولكن إذا أردنا أن نرفع صحة هذا العقد من المضطر، منة عليه وضرر عليه. هذا الإنسان مضطر مسكين ابن مريض الذي يبيع بيته حتى أنه يشافي، فإذا نقول له الشارع لا يمضي عقدك ضرر، مع أن رفع الحديث مقتضى حديث الرفع ماذا؟ امتناني لا ضرري. بحثه سيأتي في المضطر. إذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مرادنا من المختار هنا في قبال الكراهة، لا المراد من المختار في قبال الجابر. هسه لماذا يؤكد الشيخ على هذا المطلب؟ باعتبار أنه صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه في الجزء 22 من كتابه في صفحة 267 هناك يقول بأنه المكره قد يقال أنه لو لم يكن هناك إجماع في المسألة قد يقال أن المكره ليس قاصدا إلى المعنى، مو أنه قاصد إلى المعنى ولكن لا عن طيب الناس. طب الثمر أين تظهر؟ الثمر تظهر في موارد كثيرة، من تلك الموارد أنه إذا قلنا أن المكره قاصد إلى المعنى جدا ولكن لا عن طيب الناس، فإذا لحقه الرضا يكون البيع ماذا؟ صحيحا. اما اذا قلنا ان المكره ليس قاصدا الى المعنى، اذا لا يوجد مقوم العقد، لان قصد المعنى من مقومات وجود العقد، فلا معنى لان يكون الرضا اللاحق مصححا له. وفروع اخرى كثيره تظهر بعد ذلك. اذا الشيخ عندما يؤكد على هذا المطلب يريد ان يبين هذه النكته، وهي ان الاختيار المراد منه في المقام هو القاصد الى المعنى ولكن لا عن طيب نفس. هذا هو المراد من الاكراه في قبال الاختيار الذي هو شرط في المقام. قال مسالته: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار. طب ما هو المراد من الاختيار شيخنا؟ قال: والمراد به اي بالاختيار القصد الى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس. طب الاكراه ما لا يكون هو القصد الى وقوع مضمون العقد ولكن ماذا؟ لا عن طيب نفس. لا ان الاختيار هو القصد الى المعنى والاكراه هو ماذا؟ عدم القصد الى المعنى كما حاول صاحب الجواهر او يظهر من بعض كلمات صاحب الجواهر. قال: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار والمراد به القصد الى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس. وليس المراد من الاختيار هنا ولا الاختيار في مقابل الجابر الذي هو المعنى الثاني، فإن المجبر لا قصد له إلى المعنى، بل ليس مصدرا للفعل بل هو مورد للفعل. وهذا هو الذي يظهر من بعض كلمات صاحب الجواهر، أن المكره ماذا؟ ليس له قصد إلى المعنى بل هو قاصد إلى اللفظ فقط. قال: للاختيار في مقابل الجابر. طب شيخنا ما هي الأدلة على ذلك؟ قال: ويدل عليه قبل الإجماع. هذا التعبير إذا الإخوة يتذكرون تكرر كثيرا في أبحاث سابقة، تارة الشيخ يعبر ويدل عليه قبل الإجماع، وأخرى يقول ويدل عليه بعد الإجماع. شنو المقصود من هذه العبارة؟ طبعا أكو تحقيق في هذه العبارة، أن الشيخ عندما يقول ويدل عليه قبل الإجماع ويدل عليه بعد الإجماع، فشنو مراده من قبل الإجماع وما هو مراده من بعد الإجماع؟ أنا ما أدري هنا ذاكر هذا المطلب مرة أو مو ذاكره، ولكن بعض الآراء في المسألة بعض التحقيقات تقول تارة أن الإجماع ينعقد على مسألتين، فالإجماع يكون ماذا؟ بلا دليل. فيكون الإجماع ماذا؟ إجماعا تعبديا. الإجماع يكون ماذا؟ بلا دليل. نحن نجد أن الفقهاء في الصدر الأول أجمعوا على مسألة. قم عندما نبحث عن مدركهم لا نجد. فهذا الإجماع يكون ماذا؟ إجماعا تعبديا. نعم الفقهاء الذين يأتون بعد انعقاد ذلك الإجماع يحاولوا أن يوجهوا ذلك الإجماع، يقولون لعل المجمعين استندوا إلى هذه الآية، لعل المجمعين استندوا إلى هذه الرواية، لعل المجمعين استندوا ماذا؟ إلى هذا الوجه. فهذا الإجماع يكون ماذا؟ فيدل عليه بعد الإجماع الآية، بعد الإجماع الرواية، بعد الإجماع الوجه الكذائي. وأخرى لا، أن الإجماع يكون حاصلا بعد ذكر هذه الوجوه، فيكون الإجماع ماذا؟ إجماعا محتمل الاستناد، إجماعا مدركيا، لأن المجمعين لعلهم استندوا إلى هذه الوجوه وحصل منهم الإجماع. هذا أحد الوجوه التي تذكر لبيان أن الشيخ لماذا يذكر قبل الإجماع أو بعد الإجماع. ومن هنا نجد أنه في هذا الإجماع ناقش جملة من المحققين، قالوا أن هذا الإجماع لا يمكن أن يكون إجماعا تعبديا، لأنه لعل المجمعين استندوا إلى هذه الوجوه المذكورة في كلمات الفقهاء. قال ويدل عليه قبل الإجماع، إذن الإجماع يكون متأخرا عن هذه الوجوه. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أن تكون مراضات، أن يكون هناك طيب النفس. هذا الدليل الأول من القرآن الكريم. وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذا الدليل الثاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين رفع أو وضع عن أمتي، هذه الرواية، هذا الخبر وقع فيه كلام كثير في سنده. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يرى بأنه بحسب الموازين المتعارفة عندنا نحن لا يمكننا أن نصحح سند هذه الرواية المشهورة التي عليها العمل. نعم من مجمل روايات نستطيع أن نستفيد هذا، ولكن الرواية التي قالت رفع عن أمتي تسعة تلك سندها غير تام، وإن كان هو يتممها بطريق آخر. أنا بدي أقول، فلهذا أنا قلت بأنه السيد أنا فقط أشرت إلى المطلب، وإلا تحقيقه موكول، هو يصححه عن طريق نظرية التعويض الخاصة به، وإلا بحسب المباني هو يقول لا يمكن تصحيحها. هو بس أنا قلت إن شاء الله بحث الأصولي إن شاء الله في محل لابد يتضح أن السيد الشهيد شنو وجه التضعيف. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين رفع أو وضع عن أمتي تسعة أشياء أو ستة، ومن تلك الأمور المرفوعة أو الموضوعة ماذا؟ ما أكره عليه. إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرسائل قال المرفوع هنا هو ماذا؟ المؤاخذة فقط، يعني المرفوع هنا الحكم التكليفي. ولعل خير من حقق هذه المسألة وهو أنه ما هو المراد من الرفع هنا وما هو متعلق الرفع هنا الذي هو المرفوع هو سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. ولعل أفضل مورد لذلك أيضا بنحو الإجمال ما ذكره في أول الحلقة الثالثة في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، هناك قال أقوال ثلاثة في المسألة توجد. القول الأول هو أن يكون المرفوع هو المؤاخذة، يعني الحكم التكليفي، ثم ذكر احتمالين آخرين في المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل من القائلين بأن المرفوع هنا هو قلم المؤاخذة، يعني الحكم التكليفي، يعني العقاب الأخروي فقط، إلا أنه يرفع اليد عن ظهور هذا المرفوع هنا ويقول بأن المرفوع هنا أعم من الحكم التكليفي ومن الحكم الوضعي. شيخنا لماذا؟ لقرينة داخلية في الرواية. يقول لا، القرائن الداخلية في الرواية تثبت لنا أن المرفوع هنا هو ماذا؟ قلم المؤاخذة، بقرينة الحسد، بقرينة الطيرة، بقرينة تلك الأمور المرفوعات، فإن المرفوع في تلك الأمور هو قلم المؤاخذة، الحكم التكليفي. وإنما نحن هنا نلتزم بأن المرفوع هو الأعم من التكليفي ومن الوضعي، لوروج رواية أخرى أو لوروج روايات الإمام سلام الله عليه استشهد بهذه الاستقراء لا لرفع الحكم التكليفي بل لرفع الحكم الوضعي. إذا من استشهاد الإمام برفع الحكم الوضعي من قوله ما أكره عليه، نحن نقول أن المرفوع في رواية الرافع هو الأعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فنحن أيضا نقول أن المرفوع هو الأعم من التكليفي والوضعي، ولكن لا بقرينة داخلية في الرواية، وإنما بقرينة خارجية منفصلة، وهي استشهاد الإمام الرضا في رواية أخرى. فلهذا قال: وقوله صلى الله عليه وآله في الخبر المتفق عليه بين المسلمين: ومنها ما أكره عليه في تلك الأمور المرفوعة الستة والتسعة. وظاهر هذا الخبر وإن كان رفع المؤاخذة الذي هو الحكم التكليفي، لماذا؟ لوحدة السياق التي تذكر في المقام وهي مناقشة كما ذكر في محله. وإن كان رفع المؤاخذة إلا أن هناك قرينة خارجية وهي استشهاد الإمام، المراد من الإمام هنا الإمام الرضا سلام الله عليه كما سيأتي، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام كما في رواية البزنطي التي ستأتي في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة الأعم من الوضعية والتكليفية، يشهد لعموم المؤاخذة فيه أي في الخبر لمطلق الإلزام عليه بشيئين أي على المكلف، سواء كان تكليفا أو كان ضمانا ووضعا. ما هي تلك القرينة الخارجية؟ قال: ففي صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام: في الرجل يستكره على اليمين، يأتي ظالم يكره شخصا آخر على أن يحلف، يحلف على ماذا؟ يحلف على أنه إن فعلت كذا أو إن قلت كذا أو إن كنت كاذبا في كذا فزوجتي طالقون، فعبيدي عتقاء، فما لي صدقة، مو أني سأطلق زوجتي بعد ذلك، لا بهذا الحلف تطلق زوجته، مو أني سأعتق عبيدي بعد ذلك، لا بهذا الحلف ينعتق العبد. الإمام سلام الله عليه يقول لا يلزمه شيء من ذلك، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما أكره عليه. ومن الواضح فيما يرتبط بالطلاق، فيما يرتبط بالصدقة، فيما يرتبط بعتق العبيد، هل هذه أحكام وضعية أم تكليفية؟ من الواضح أنها أحكام وضعية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: محل استشهادنا هو ما ذكره الإمام سلام الله عليه عندما استشهد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أكره عليه. وإن كان بحسب مذهبنا أن الحلف بالطلاق والعتاق لا يقع حتى لو كان عن اختيار، نحن لسنا العامة الذين يقولون أن الحلف على الطلاق والعتاق يتحقق لو كان عن اختيار، نحن مبنانا الفقهي في المذهب أن العتق الطلاق والعتاق وصدقة الأموال بالحلف لا تتحقق حتى لو كانت عن اختيار، فضلا عن أن تكون عن إكراه. وإنما محل شاهدنا ما ذكره الإمام سلام الله عليه عندما استشهد بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بلي واحتمله بعضهم، بلي واحتمله بعضهم أن الإمام سلام الله تعالى سلام الله عليه كان في مورد التقية، أساسا هذا مو موردها، ولكن أجيب عن ذلك. بعضهم قال بأنه صحيح أن الإمام كان بإمكانه أن يقول ذلك، وهو أنه أساسا باطل حتى عن اختيارين، ولكن حيث أنه أراد أن يقنع الطرف الآخر وهو أنه عندما نحن نقول باطل لا نقوله جزافا، وإنما هو مستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيتم الاستشهاد أيضا حتى لو كان الإمام بصدد التقية. وبعبارة أخرى، الذي التقية المقدار الذي تثبته لنا هنا أن الإمام كان ينبغي أن يقول أن الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة الأموال حتى لو كانت عن اختيار لا تكون نافذة، فضلا أن تكون عن إكراه. كان جواب الإمام جدا لابد أن يكون هذا، ولكن لماذا الإمام عدل إلى غير ذلك حتى يقول للسائل بأنه نحن عندما نقول أنه لا ينفذ لأنه يوجد ماذا؟ قول من الرسول يشمل هذه الحالة. بعد في هذه الجهة لا يوجد تقية، لأن الإمام سلام الله عليه ما كان يحتاج إلى أن يستشهد بقول الرسول لتتميم التقية. كان أشكله احنا منقول انا بدي اقول، ولكنه الامام سلام الله عليه كان يستطيع ان يتقي بلا ان يستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم باي شيء اخر. يعني شنو منحصره التقيه بهذا النص؟ خلاص، فاذا لم تكن منحصره اذا استشهاد الامام بعد دلاله جديه به اصاله الجد، وبعد ما نقدر ندفعها اصاله الجد بعد هنا ما لا مدفع لها. ليش؟ لانه احنا في المورد الذي نرفع اليد عن ظهور الروايه لقرينه من الخارج، ولا احتمال فهو الا على مبنى صاحب الحدائق. صاحب الحدائق مبنى انه احتمال التقيه كافي في اسقاط، نقول هذا مو كافي، والا اذا كان احتمال التقيه كافي في الاسقاط وكل اكثر رواياتنا يحتمل فيها ماذا؟ ان الامام سلام الله عليه ذكر ذلك بلا قرينه. احتمال مو كافي، اصاله الجد بعد هنا محكمه. إلا أن استشهاد الإمام سلام الله عليه في صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام كالرجل يستكره على اليمين فيحلف بعد الإكراه فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك بعد أن حلف مكرها؟ فقال عليه السلام لا، لا يلزمه ذلك. ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوه وما أخطأوا، والحلف بالطلاق، هذا كلام الشيخ، والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا حتى لو كان عن اختيار، إلا أن محل الاستشهاد مو هذا محل الاستشهاد، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكرهوا عليه يدل على أن المراد بالنبوي الذي استشهد به ليس خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. هذا كله مضافا دليل آخر، وهو أنه في محله. طبعا الإخوة لابد أن يعلموا أن هذا البحث إنما يعقد مفصلا في بحث الطلاق، باعتبار أن الروايات التي وردت في أن الإكراه لا ينفذ إنما هي واردة في باب الطلاق، أكثر الروايات في ذلك الباب. فالبحث المفصل في أن الإكراه لا ينفذ ولا يكون صحيحا لا يترتب عليه أثر أين يبحث؟ في باب الطلاق، وهنا يبحث استطرادا. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول واحد الأدلة على أن الإكراه بالمعنى الذي ذكرناه في المقام وهو عدم طيب النفس لا يترتب عليه أثر ما ذكر في باب الطلاق، فإن المطلق عن إكراه لا ينفذ طلاقه. شيخنا هذه الروايات في باب الطلاق وما فما هي علاقتها بباب البيع؟ قال بضميمة عدم القول بالفارق، عدم الفرق بين باب البيع وبين باب الطلاق. قال هذا كله مضافا الدليل الآخر إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا ينفذ لا يكون صحيحا، ولكن هذا مختص بباب الطلاق. قال بضميمة عدم الفرق بين الطلاق وبين باقي العقود. إذا الإخوة يتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أول المسألة السابقة، يعني أنه يشترط القصد إلى المعنى، ذكر عبارة للشهيدين قال فيه أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللافظة دون مدلوله هنا، ووعدنا الشيخ أنه سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة على أنه سيأتي أنه ليس المراد منه ظاهره وإنما مراد منه شيء آخر. الآن وقت أن يفي بالوعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره، طبعا مو فقط المكره وإنما الفضولي أيضا في عبارة الشهيدين، كانت المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله من دون مدلوله، بل يظهر ذلك ايضا من بعض كلمات العلامة. هذه ايضا وعد من الشيخ انه سيبين ذلك الفرع الذي استند او استظهر البعض منه انه مشابه لكلام الشهيدين، الكلام سيأتي فيه بعد ذلك. الان بحثنا في كلام الشهيدين، اما فيما يرتبط بكلام العلامة سيذكره الشيخ بعد ذلك، ويقول ان الاستظهار الذي استظهره البعض في انه مشابه لكلام الشهيدين استظهار في غير محله. بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة وليس ظاهر هذا اللفظ هذه الجملة ان الشهيدين عندما قالا ان المكره والفضولي قاصدان الى اللفظ دون مدلوله، فظاهر اللفظ ماذا؟ انه قاصدان الى مجرد التكلم بهذه الالفاظ لقلقة بلا قصد الى المعنى. فاذا كان الامر كذلك سيدخل ماذا في المسألة السابقة؟ لان القصد الى المعنى يكون ماذا؟ من مقومات العار. الا ان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يقول ان هذا ليس هو مراد كلام الشهيدين لقرائن متعددة. واحدة من تلك القرائن يقول باعتبار ان المكره عقده تام او ليس بتام، نافذ او ليس بنافذ، هذا فرع ماذا؟ ان يكون المكره له قصد الى المعنى، والا اذا لم يكن له قصد الى المعنى لا يوجد عقد حتى نبحث انه يشترط فيه الاختيار او لا يشترط فيه الاختيار. لانه نحن ذكرنا في البحث السابق ان الفاقد للقصد الى المعنى ماذا؟ ليس لا يتحقق في حقه عقد. حتى نسأل في هذه المسألة انه يشترط الاختيار او لا يشترط الاختيار. اذا هذه خير قرينة على ان المراد دون مدلوله ليس معناه انه ليس قاصدا الى المعنى بل له معنى اخر. ثم يقول كيف نحن نقبل ان المكره ليس قاصدا الى المعنى مع ان الهازل الذي هو ادنى من المكره قاصد ماذا؟ الى المعنى، ولكن لا توجد عنده ارادة جدية. اخر القصد الى اللفظ دون المعنى معناه انه ذكر الالفاظ بلا ان يعرف لها معنى. من قبيل ماذا؟ من قبيل الاطفال الذين يذكرون بعض الكلمات ولكن لا يعرفون ماذا معانيها، او من قبيل انسان لا يعرف لغة معينة فيتلفظ بالفاظ تلك اللغة من غير ان يعرف ماذا معانيها، من قبيل بعض الحيوانات التي تكرر ماذا بعض الكلمات، هذا معنى قصد الى اللفظ دون المعنى. يقول هو هذا لا يمكن ان نتعقله في حق المكره. هذا مضافا الى قرينة اخرى في كلمات هذين العلمين، وهو انهما قرنا بين المكره وبين الفضولي، ومن الواضح ان الفضولي قاصد الى مدلول العقد او ليس قاصدا، قاصد فقط يتوقف على اجازة المالك بعد ذلك. اذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الاحتمال الاول الساذج لا يقبله توجيها لكلام هذين العلمين، وانما يوجهه بشكل اخر. قال وليس مرادهم، يعني يظهر من بعض من جماعة مرادهم يرجع الى جماعة، وليس مرادهم انه لا قصد له اي للمكره الا الى مجرد التكلم. وكيف يمكن ان يكون هذا هو المراد؟ كيف والهازل الذي هو دون المكره في الارادة في القصد هو دونه في القصد قاصد للمعنى، ولكن ماذا؟ بالارادة الاستعمالية، قاصد للمعنى لكن قصدا صوريا. نعم الخالي عن القصد نعم يتصور في الطفل وفي الذي يتلفظ بالكلمات من غير معرفة معانيها، والخالي عن القصد الى غير التكلم، يعني قاصد للتكلم فقط، هو من يتكلم تقليدا كبعض الحيوانات او كبعض الناس الذين لا يعرفون تلك اللغة، تقليدا او تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني. اذا شيخنا ما هو المراد من قول هؤلاء الجماعة ان المكره قاصد الى اللفظ دون مدلوله؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن مراد هذه الجماعة هذا المطلب، وهو أن المكره قاصد إلى اللفظ وهذا واضح، وقاصد إلى المعنى وهذا واضح بالإرادة الجدية هذا أيضا كذلك، ولكن داعيه لإنشاء التمليك يكون على صورتين: تارة يكون داعي المنشئ لهذا التمليك، داعيه ماذا؟ حصول النقل والانتقال في الخارج، هذا إذا كان عن طيب النفس، وأخرى داعيه لإنشاء الملكية هو ماذا؟ هو خوف الضرر الذي يأتي إليه من المكره. هنا مقصودهم هؤلاء عندما يقولون غير قاصد إلى مدلوله، يعني ماذا؟ يعني غير قاصد إلى تحقق أثر العقد في الخارج من النقل والانتقال، لأن إنشاء الملكية لم يكن بداعي تحقق النقل والانتقال الخارجي، وإنما كان داعي إنشاء الملكية هو التخلص من وعد المكره. فلهذا يقول: فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، يعني أنه ليس قاصدا إلى تحقق النقل والانتقال في الخارج، يعني أنه لم ينشئ الملكية جدا بلا النقل والانتقال، وإنما أنشأ الملكية، فالإرادة الجدية موجودة، ولكن بداعي ماذا؟ بداعي التخلص من وعيد المكره. والشاهد على ذلك، وإن لم يذكره شيخنا، والشاهد على ذلك أن الإجماع قائم أن المكره لو رضي بالعقد بعد ذلك يكون عقده ماذا؟ صحيحا. وهذا معناه أن الإرادة الجدية لإنشاء الملكية أيضا موجودة. قال: عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي إلى الإنشاء، وأن الداعي لهذا المنشئ إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمون العقد في الخارج، بل داعي التخلص من إيعاد المكره. لا أن كلامه، يعني المكره كما يتوهم البعض، لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول كما في الاحتمال الأول الذي ذكرناه وبنى عليه صاحب الجواهر. صاحب الجواهر تتذكرون في أول البحث قلنا أن صاحب الجواهر يقول أن المكره هو ليس قاصدا إلى المعنى، يعني إلى المدلول، عمل بظاهر عبارة الشهيدين وما يستظهر من عبارة العلامة. قال: لا أن كلامه أي المكره الإنشائي مجرد عن المدلول، كيف يمكن كلام المكره مجرد عن المدلول وهو أي المدلول معلول الكلام الإنشائي؟ إذا كان كلام المكره مستعملا يعني له معنى غير مهمل، وهذا الذي ذكرناه. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يبدأ بسرد مجموعة من القرائن والشواهد لإثبات هذا المدعى ولإثبات هذا التوجيه، والحمد لله رب العالمين.